بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام مستمرا على المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين، وانتهى بنا الكلام إلى المسألة 61. قال المصنف عليه رحمة الله: المسألة 61 تناقض مذهبهم لما تركوا الحق. قال الله تبارك وتعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وهذه المسألة من المسائل المتعلقة بأدلة تقرير الحق والصواب، وهي من المسائل التي تدل المسلم أو ترشد المسلم إلى طريق الحق والصواب وإلى طريق الباطل والضلال. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى التي جعلها في الناس أن كل من ترك الحق خالفه فإنه لا بد أن يقع في اختلاف واضطراب، ولا يمكن أن يأتي بقول أو مذهب صحيح سديد مستقيم لا تناقض فيه ولا اختلاف ولا اضطراب. ولهذا لما ترك أهل الجاهلية من الأميين ومن الكتابيين دين الله عز وجل الذي هو الحق والهدى، وقعوا في اضطراب واختلاف شديد إذا عرض على العقل رده من أول الأمر. والسبب في ذلك هو ردهم للحق الذي شرعه الله عز وجل لهم. قال الله تعالى في صدر سورة قاف: قال بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. والأمر المريج هو الأمر المختلط المضطرب. فدل هذا على أن كل من كذب بالحق وتركه فإنه سيقع في الاضطراب والاختلاف. ولهذا كان كل مذهب خالف أصحابه الحق فإن فيه من الاضطراب والاختلاف والتناقض بقدر بعدهم عن الحق الذي تركوه. ولهذا قرر علماؤنا أن أشد الناس اختلافا واضطرابا هم أبعدهم عن الحق والهدى، وهم أبعدهم عن الصواب. فالفلاسفة مثلا الذين كذبوا بالنبوات وكذبوا بشرائع الله سبحانه وتعالى بينهم من الاختلاف والاضطراب ما لا يمكن أن يحصر. وكلما بعد الفرقة أو بعد المذهب أو المقالة عن الحق والهدى كلما كثر فيه الاضطراب والاختلاف، حتى يكون الحق المحض الصريح هو الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب فقط، ليس مذهب لا تجد فيه اختلافا ولا اضطرابا، لا تجد قولا ينفي صاحبه ولا ينافيه، أو مسألة تخالف أختها وتضادها وتدافعها، لا تجد هذا المعنى إلا في الحق الصريح المحض. ومن أحق الحق وأعلاه هو كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا جعل الله تعالى من خصائص كتابه الذي هو القرآن العظيم، جعل من خصائصه ومن أدلة كونه حقا أنه ليس فيه اختلاف ولا اضطراب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فبين الله عز وجل أن من أدلة كون القرآن كلام الله وأنه حق وصواب أنك لا تجد فيه اختلافا أبدا، وهو يتنقل ويتحول من مقصد إلى مقصد ومن غرض إلى غرض، مرة في الترغيب ومرة في الترهيب ومرة في الأمر والنهي ومرة في قصص الماضين ومرة في الإخبار عن الأحوال التي ستأتي في المستقبل، ومرة في الإخبار عن الله عز وجل وعن أنبيائه ورسله، والإخبار عن الجنة والنار. وهذه المطالب والمقاصد كلها لا تجد فيها شيئا ينافي الآخر أو يضاده، بل هي متناسقة يصدق بعضها بعضا، حتى إنك تجد الآية في أول المصحف والآية في آخرها متعلقان ببعض المقاصد من بعض الوجوه، فتجدها يصدق أحدها الآخر ويؤكده ويعضده. وهذا بخلاف ما لم يكن من عند الله عز وجل من كلام البشر مثلا، فإنك لا بد أن تجد فيه اختلافا، ولهذا قال الشافعي رحمه الله استدلالا بهذه الآية قال ما وضع أحد كتابا قط إلا وتناقض عليه بعض كلامه، يعني إلا وتجد في بعض كلامه في أوله أو في آخره ما يرد على الآخر، أما كتاب الله عز وجل فليس فيه ذلك. وربما توهم بعض الناس بسبب نقص علمه أو بسبب ضعف معرفته بكتاب الله عز وجل ومقاصده أن بعض القرآن ينافي بعضا، والعارفون بكتاب الله عز وجل الغائصون على معانيه الصحيحة يعلمون أنه ليس في كتاب الله عز وجل آية تناقض الأخرى. وتكلم العلماء في هذا الباب كلاما كثيرا، ومن أحسنه وأنفعه كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أعلم أهل زمانه بكتاب الله عز وجل، صنف كتابا كبيرا في هذا المعنى الذي هو دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وفيه من هذه المعاني العجب والعجاب، كيف أن الإنسان ربما ينظر في الآية في ظاهر الأمر فيظهر له أن فيها نوعا من الاختلاف، لكن إذا فهمها على وجهها تبين له أنه الحق الذي يصدق بعضه بعضا. من أوضح أمثلته أنك مثلا تجد في كتاب الله عز وجل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وتجد وفي آية أخرى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وفي آية أخرى ولا يسأل حميم حميما. فهذه الآية تقول لا يسأل حميم حميما، يعني لا يسأله ما الحال وما الخطب وش الذي حصل، وفي الآية الأخرى أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني ما فيما نحن وما الذي حصل وما الذي وقع. فربما بعض من لا يعرف سياقات القرآن ومقاصده يظهر له من أول الأمر أنه اختلاف، فيبين علماؤنا أنه ليس باختلاف، ولكنه بحسب الأحوال، فإنه إذا قامت الساعة وقام الناس فزعين مضطربين مذهولين لا يسأل أحد أحدا، ويشتغل كل أحد بنفسه ولا يعرف ما الذي حصل وما الذي دهاهم، ثم بعد ذلك إذا رجعت إليه عقولهم وهدأت نفوسهم بعض الشيء أقبلوا يتساءلون ما الذي حصل. وسياقات القرآن تدل على هذا، لكن الغرض أن كتاب الله عز وجل لما كان هو الحق المحض الصريح لا تجد فيه اختلافا ولا اضطرابا، بخلاف كلام البشر تجد اختلافا، إما في لفظه، اختلافا في معانيه، اختلافا في أغراضه، اختلافا في المعاني التي تتضمنها، يعني المعاني الدقيقة إذا غاص عليها الإنسان ربما أثناء كلامه المعتاد إذا حكم وحقق ونوقش في ذلك الكلام وتواردت عليه العقول فإنهم يخرجون منه من الاختلاف والاضطراب شيء كثير. أما كتاب الله عز وجل الذي تحدى به النبي صلى الله عليه وسلم أئمة الفصاحة وسادتها وقادتها إلى زماننا هذا وعقول البشر تتناوله بالنظر، الموافق والمخالف، العالم والجاهل في كل شؤونهم، هو تعرض إلى مسائل متعلقة بالأمور العلمية الدنيوية، والمتخصصون في مثل هذه الأمور لا يجدون فيه اختلافا ولا اضطرابا، بل لا يجدون فيه إلا ما يدلهم على أنه الكلام الحق المحض الذي لا يمكن إلا أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا أعلم منه سبحانه وتعالى، لأن كمال عدم التناقض وعدم الاضطراب والاختلاف إنما مرجعه إلى كمال العلم، لأن الإنسان لما يتكلم بكلامه يعرف مآل كلامه يكون كلامه منضبطا، لكن الذي لا يعرف مآلات الكلام هو الذي يقع في الاضطراب، فالله سبحانه وتعالى هو الذي لا أعلم منه، فلهذا لا يكون في كلامه اختلاف واضطراب. أما غير كلام الله عز وجل من البشر ولو كان في مقام تقرير الحق يقع في كلامه بعض التناقض، بل لو كان في المقامات التي ليست من المطالب العلمية يتكلم في أمور أخبار وقصص قد يقع في كلامه تناقض واختلاف، فكيف إذا كان المذهب الذي يريد أن يذكره مذهبا باطلا خلاف كتاب الله عز وجل؟ فلا شك أن فيه من الاضطراب وفيه من الاختلاف وفيه من الضلال شيء الكثير، ولهذا لم تسلم فرقة من الفرق ولا مقالة من المقالات المخالفة لدين الله عز وجل وللصواب من الاضطراب، بخلاف مذهب أهل الحق ومذهب أهل الحديث. وقد كان العقلاء يستدلون على أن مذهب أهل الحديث هو الحق بسبب أنه لا اختلاف فيه، يقولون تسأل الرجل من أهل الحديث في المشرق عن مسألة من المسائل فيجيبك ثم تسأل الآخر في المغرب عن المسألة نفسها فيجيبك بالجواب نفسه، وهذا الآن في علماء السنة مثلا، وأنت تعلم وتستيقن أن أحدهم لم يجتمع بالآخر فيسأل أحدهم في المشرق فيجيب بكتاب الله عز وجل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المسألة، ويجيب أخوه عالم السنة في المغرب في المسألة نفسها، فيقع الكلام واحدا لأن مصدرهما واحد وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. أما غيرهم فيجيب كل أحد على حسب هواه وكل أحد على حسب مصدره، ويقع عندهم من الاختلاف والتناقض الشيء الكثير. فأهل الحديث أولهم وآخرهم من وقت ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر رجل منهم، كلامهم كله واحد في الأصول والفروع، لا يكاد يختلفون إلا في الأمور الفرعية التي لا يكون الخلاف فيها مذموما، بل هو من قبيل توسعة الله سبحانه وتعالى على عباده. ولهذا أخذ العلماء هذا المعنى حتى في الأمور الفقهية الشرعية، يعني الأمور العملية، أمور الحلال والحرام، استعملوا هذا الأصل في التفريق بين المذهب الحق والمذهب الباطل. إذا جاءت مسألة من المسائل أو فرع من الفرع يكثر فيه الاختلاف والتناقض فإنه دليل على أنه باطل. ولهذا ابن القيم رحمه الله لما كان يتكلم على مسألة في المواريث، وهي من أشهر المسائل الخلافية بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض، وهي إرث الجد والإخوة، فإن الجد والإخوة هل يرث الإخوة سواء كانوا من أب أو من أم وأب مع الجد أو لا يرثون، فيها خلاف كبير. ومذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة، أن الجد بمنزلة الأب لا يرث معه الإخوة. لكن يوجد مذهب آخر، هو مذهب الجمهور، مذهب الأئمة الأربعة ومذهب زيد بن ثابت وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن الجد والإخوة يرثون، لكنهم اضطربوا في كيف إرثهم مع الجد اضطرابا كثيرا. يعني ما هو المقدار الذي يرثونه مع الجد، أكثر منه أو أقل، أو يقاسمونه أو يأخذ هو السدس ثم يقاسمهم، في اختلافات وتناقضات كثيرة. قال ابن القيم رحمه الله هذا الاختلاف الموجود في هذه المسألة بين القائلين بها يدل على أنه ليس بالصواب، يعني يدل على أن توريث الجد مع الإخوة غير صحيح. لماذا؟ لأنه لو كان صحيحا لما اختلفوا في كيفية توريثهم مع الجد. فالمسائل الواضحة في كتاب الله التي هي مطابقة للحق لا يختلفون فيها، توريث الإخوة مع الأب لما كان هو الحق والصواب اتفقوا عليه ولا اختلاف فيه ولا اضطراب في أنهم لا يرثون معه. لكن لما ورثوا ولما قال من قال بالقول المخالف للأدلة وقعوا في الاضطراب والاختلاف. وهكذا في المسائل الأخرى تجعله مقياسا، إذا تكلم إنسان في مسألة أو تكلم قائل بقول ووجدته يختلف فيه ويضطرب فهو دليل على أن ذلك القول ليس بصواب. لماذا؟ لأن الله تعالى قال بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، فدل على أن الذي يتناقض في كلامه ليس بسديد وأنه ليس على الصواب، لأن الحق والهدى لا تناقض فيه ولا اختلاف، وشرع الله سبحانه وتعالى كله حق يصدق بعضه بعضا، الأول منه يصدق الآخر، والأغراض المختلفة كذلك تجد منها ما يؤدي نفس ما تؤديه الآيات الأخرى في المطالب الأخرى. ولهذا تجدون العلماء ربما يستنبطون الأحكام الشرعية من آيات القصص والأحكام، لأن مقاصده واحدة لا تختلف ولا تضطرب، كما أنه يتكلم في القصص بنفس ذلك الأسلوب، بنفس ذلك القوة، بنفس ذلك الإحكام تجده في الأحكام، وما يفيده وما تفيده القصة من الحكم تفيده كذلك آية الأحكام، لأنه كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن الباطل الذي لا يأتيه هو الاضطراب والاختلاف. أما غيره فعلى قدر بعده من الحق وعلى قدر بعده من الصواب على قدر ما يكون فيه الاضطراب والاختلاف. قال رحمه الله المسألة 62 دعواهم العمل بالحق الذي عندهم، يعني دعوة أهل الجاهلية أنهم يعملون بالحق الذي عندهم، كما قال تعالى في سورة البقرة وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. والشاهد منه قوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا يكفرون بما وراءه، وهذه شبهة من الشبه التي يستعملها الشيطان في إضلال كثير من الناس وصدهم عن الحق والهدى، وهو أنه يقنع بما عنده من الصواب أو يقنع بما عنده من الحق. فأهل الجاهلية في طرقهم الكثيرة التي سلكوها من أجل رد الحق الذي دعتهم إليه أنبياؤهم، أنهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا، أي أنزل علينا حق وأنزل علينا هدى، وهو كتاب موسى عند اليهود وكتاب عيسى عليه الصلاة والسلام أو دين عيسى عليه الصلاة والسلام عند النصارى، فيقولون نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء ذلك، فذمهم الله عز وجل بهذا. فدل على أن الذي يرد الحق اقتناعا بما عنده أو قناعة بما عنده من مما يراه هو حقا وصوابا فإنه من دين الجاهلية، لأن الواجب على طالب الحق أن يأخذ كل ما ثبت عنده أنه من دين الله، ولا يقنع بما وافق هواه ويرى أنه على حق، لأن هؤلاء لما كان هواهم في أن يكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم، كما صرح الله عز وجل به في آيات، لما حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته وقومه على الشرف العظيم الذي شرفهم الله عز وجل به بإنزال كتابه على محمد صلى الله عليه وسلم، جعلوا لنفسهم حججا وأسبابا لرد الحق والهدى، ومن ذلك أنهم يزعمون اكتفاءهم بما عندهم من الحق، فعابهم الله عز وجل بذلك وذمهم. فدل على أن شرعنا جاءنا بأن يجتهد الإنسان في أن يتبع كل ما ثبت عنده أنه الحق، ولا يقنع بما يراه أنه حق وصواب. وكثير من الناس ربما يزين له الشيطان ترك بعض المسائل أو ارتكاب بعض المنكرات بسبب أنه على خير في الجملة، يعني كونه مسلما كونه مصليا يوحي إليه الشيطان لا بأس بأن تفعل كذا وكذا لأنك على خير ولأنك على صواب وهدى، وإذا أنكر عليه المنكر يقول ماذا فعلت وماذا أفعل عندي كذا وكذا من المسائل، أي إنني من حيث الجملة ومن حيث الأصل على صواب وهدى، فلا يلزمني أن أفعل ما وراءه من المسائل التي شرعها الله عز وجل وأمرنا بها، ولا يلزمني أن أترك كل أمر وأترك كل نهي. وهذه من شبه الشيطان التي أضل بها الأمم السالفة ولا تزال تقع لكثير من أهل الإسلام. والواجب على المسلم في حق الديانة أن لا يكتفي بما عنده، بل أن يجتهد دائما في طلب الكمال، ولو كنت ترى نفسك على خير فإنه ينبغي لك أن تجتهد في طلب الكمال، وإن كان المسلم أو الذي يعرف حقيقة ما يجب لله عز وجل عليه لا يرى نفسه أبدا في الكمال ولا أنه قارب، بل دائما ينظر إلى تقصيره وضعفه وأنه لم يؤدي الشيء اليسير مما يستحقه الله عز وجل عليه من الطاعة والعبادة. لكن لو فرض أنه يرى نفسه على خير فليعلم أنه ينبغي له أن يستكثر ما استطاع من الخير، ولا يقنع بما عنده، لأن اقتناعه أو قناعته بما عنده من الخير وظنه أنه يكفيه في النجاة هو من الشبه التي صد بها الشيطان اليهود والنصارى عن أنهم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهلكوا بذلك وخسروا الخسار الذي لا فلاح بعده، قالوا إنما نؤمن بما أنزل علينا، ولا يعد ذلك أن يكون شبهة شيطانية، وإلا فالله سبحانه وتعالى قد أمر الناس أن يأخذوا بالدين كله، أدخلوا في السلم كافة، يعني تؤمن بشرع الله عز وجل كله وتلتزم شرع الله عز وجل كله، وإذا ترك الإنسان شيئا من شرع الله عز وجل فإن ذلك سيكون سببا لأن يبتلى في البعض الباقي، إذا تعمد ترك بعض ما شرعه الله عز وجل له وبعض ما ألزمه الله عز وجل به فإن ذلك سيؤول به إلى أن يبتلى في البعض الباقي، وهذا مما حدث لأهل الكتاب لما تركوا بعض ما أنزل إليهم بغيا بينهم، ألقى الله عز وجل بينهم العداوة والبغضاء ونسوا وأنساهم الله سبحانه وتعالى ما ذكروا به، والسبب في هذا كونهم تركوا بعض ما أنزل الله، فكون الإنسان يتقصد أن يترك بعض ما أنزل الله أو بعض ما شرع الله عز وجل له زعما منه أنه على خير أو أنه اكتفى بما هو عنده فإن هذا هو الضلال المبين. ومن أصحاب ممن يقع في هذا في هذه الشبهة ومن يقع في هذه الضلالة هم مثلا أصحاب المذاهب المتعصبة المتقلدة لبعض المذاهب المقلدة لبعض المذاهب الفقهية، إذا قيل له هذا دين الله عز وجل أو هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم المسألة التي تزعم أن إمامك أو مقلدك قد أباحها، يقول المهم أنا أتبع إماما متبعا وأنا سألت وافتيت بهذا وأنا أعمل بهذا القول الذي عندي، فيقال له هذه شبهة شيطانية، لأن الله سبحانه وتعالى قد ألزمك أن تتبع الحق حيثما كان، كونك تتبع الإمام أو تتبع المذهب أو تتبع المفتي هو مشروط في كتاب الله عز وجل بأن لا يتبين لك أنه على باطل ولا يتبين لك أنه على ضلال. أما إذا تبين أنه على ضلال وأنه على باطل فلا يشرع التمسك بما أنت فيه. وما أكثر ما تجد أجوبة متعصبة المذاهب كأنها قول أهل الكتاب المتقدمين نؤمن بما أنزل علينا، يعني نكتفي بالموجود في مذهب إمامنا ولا يلزمنا أن نتبع ما وراءه أو أن نأخذ بما زاد عليه، وهذا باطل. بل الواجب على الإنسان أن يجتهد في أن يأخذ كل ما ثبت عنده أنه الحق، وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يقف عندما وصله، لأنه ربما يكون الهدى أو كلمة التي عندك فيها الفلاح لم تبلغك بعده. وهؤلاء أنزل عليهم، هؤلاء قوم موسى أنزل عليهم التوراة الذي أنزل على موسى، وكان موسى أفضل أهل زمانه، وبنو إسرائيل فضلوا على زمانهم، فضلوا على الأمم كلها في زمانهم، وكانت التوراة أفضل كتاب أنزله الله عز وجل في ذلك الوقت. لكن مع ذلك جاءهم بعد هذا من الهدى ومن الحق ما هو خير مما كان عندهم، وأنزل على نبي ورسول هو خير من النبي الذي كان عندهم. وهكذا ينبغي أن يكون شأن المسلم، ما عندي من العلم وما عندي من الحق وما عندي من الصواب ربما ما عند الناس خير مما عندي، فلا يقنع المسلم بما هو عنده، بل يبقى دائما طالبا للحق، طالبا للهدى، طالبا للصواب، وليعلم أن الكلمة التي فيها نجاته ربما لم تبلغه بعده. ولهذا كان بعض السلف يجلس في مجالس العلم بهذا القصد، ويستمع إلى المحدثين وإلى المتكلمين، ولا يتكلم رجل في علم إلا ألقى سمعه، فإذا قيل له يقول ربما لم أسمع بعد الكلمة التي فيها نجاتي. وكم من رجل نفعه الله عز وجل بكلمة، تلك الكلمة التي سمعها كانت سببا في صلاحه وفلاحه. وكم من إنسان يدين الله عز وجل بأربعين سنة بقول أو بمذهب، ثم بعد أربعين سنة يتبين له أنه كان على خطأ، وأن ما كان عليه وأن ما عرفه الآن من الدين هو خير من الدين الذي كان عليه، وما عرفه من الصواب والهدى والمسائل الشرعية هي خير وأحب إلى الله من المسائل التي كان عليها. فهذا أدب عظيم، أن الإنسان لا ينبغي له أبدا أن يقنع بما عنده، وأن يرى أن ما وصل إليه هو الحق الذي ليس بعده حق، بل ربما يأتيه من الحق الذي تكون نجاته في آخر عمره وهو مدبر من الدنيا. وهذا حصل ولا يزال يحصل، حصل لبعض علمائنا، لبعض المذكورين من علماء الإسلام، من ربما يقضي 60 سنة وهو يناظر ويجادل ويبحث عن الحق، ثم لا يصل إليه إلا عند خروجه من الدنيا، يقول الآن حين عرفت الحق والصواب وهو مدبر خارج من هذه الدنيا. وهذا يدل على أن هذا المطلب مطلب عظيم، وأن الإنسان ينبغي له دائما أن يربي نفسه على هذه المعاني، على أن يتجرد للحق تجردا تاما، ولا يحول الشيطان بينه وبين الحق بمثل هذه الشبهة التي يلقيها على الناس، والتي من أسوأها هذه الشبهة التي هي أن يرى أن ما وصل إليه أو ما عنده من الحق والهدى لا يمكن أن يكون عند الناس ما هو خير منه ما هو أفضل منه. وهذه ربما يكون فيها شائبة من التعاظم أو من احتقار الغير، يرى أن غيره من الناس لا يمكن أن يأتوا أو يؤتوا من الهدى أفضل مما هو عندي. وهذه كما مر معنا قد وقعت لي المشركين، أنهم قالوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دين الله عز وجل لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني أنهم ازدروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يرزقوا علما وهدى هو أو دينا هو خير مما نحن فيه، فقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني يرون أنفسهم نحن أفضل منهم وأشرف وأعز ناديا وأحسن مقاما، فلو كان هذا الدين الذي اتبعه خيرا لكنا نحن الذين اتبعناه. فتعصبا لنفسه وتعاظما في نفسه واحتقارا لغيره يقع في هذا. وإذا ابتلي الإنسان ربما يبتلى الإنسان بهذا، يتعاظم في نفسه أو يحتقر خلق الله عز وجل حتى يرى أن هؤلاء الناس الذين خالفوه في القول أو خالفوه في المذهب أو خالفوه في الديانة لا يمكن أن يكون عندهم من الصواب أفضل مما عندي. وهذا كما ذكر هو طريقة الجاهليين وطريقة المسلم التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مخالفا لطريقة الجاهليين هي التجرد للحق كله حيثما وجده المسلم، فليجعله هو غايته وهو بغيته، يدين ربه سبحانه وتعالى به. وربما يبتلي الله عز وجل الإنسان بأن يضل عن الهدى في أول الأمر ثم يكشف له بعد ذلك ليبتلى أن يتبعه أم يقيم مصرا على باطله الذي كان عليه، نسأل الله تعالى التوفيق والهداية. وربما يكون هذا، بل ذكر علماؤنا أن هذا من المعاني التي من أجلها شرع تكرار سؤال الهداية في كل مرة. كل مرة يصلي الإنسان اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، مع أنه هو في الجملة مهتد وهو مسلم ويصلي، أي هداية بعد الإسلام والصلاة؟ قالوا إن من معاني هذه الهداية هي الهداية إلى تفاصيل الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم الذي هو دين الله عز وجل وشرعه فيه من الفروع من التفاصيل ومن الأحكام شيء كثير، وربما يغفل بل يغفل الإنسان عن كثير من طرق الهدى، وربما يتعبد الله عز وجل بشيء ويكون ما في الصراط المستقيم وما في الإسلام من التعبد ومن الهدى خيرا وأنفع له وأعود عليه في آخرته من هذا الطريق الذي يسلكه. فهذه الهداية مراتب عظيمة، فكما أن أدنى مراتبها أو أعلاها هو أن الإنسان يقنع بما عنده من الباطل فلا يتحول عنه إلى الحق. فيه مرتبة أخرى وهي أن يتحول من حق إلى أحق منه، ويتحول من شيء فاضل إلى أفضل منه. ربما يكون الإنسان على هدى لكن يوجد في الهدى ما هو خير مما أنت عليه، وربما يكون على سنة ويكون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خير مما أنت عليه. فيسأل الإنسان دائما الله عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم، ومن معانيها هو أن يهتدي أولا أصل الهداية بأن ينتقل من الضلال إلى الهدى، ثم كذلك في اهتدائه وفي سلوكه الصراط المستقيم يرزق من الهدى خيرا مما هو عليه، ولا يكون هذا إلا بالتجرد للحق والاجتهاد في طلبه. وتعرفون حديث أم سلمة رضي الله عنها لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح وهي تسبح الله عز وجل إلى أن ارتفع النهر، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى وجدها لا تزال تسبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت ثلاث كلمات تعدل ما قلته كله. وهذا من كمال الهدى، يعني هي من بعد صلاة الصبح إلى الضحى وهي تسبح الله عز وجل وتذكره، ولا شك أنها حصلت بذلك خيرا عظيما، لأن تسبيح الله عز وجل وذكره من أعظم الأمور التي تثقل الموازين وتكثر الأجور كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث. لكن دلها النبي صلى الله عليه وسلم على أفضل مما كانت تقول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فتعدل هذا الخير الذي كانت تقوله. فلو أن الإنسان يتعلم من الهدى أفضل مما هو فيه يكون أكثر لأجره وأكثر لنفعه، وهذا أكثر ما يحتاج إليه المسلم أن يعرف مراتب الفضل في الشرع، مراتب الفضل في العبادة. ولهذا جاء التنبيه على الأحوال والأزمان الفاضلة التي تتضاعف فيها الأجور، وهذه الأمور إنما تتوقف على العلم أولا، وتتوقف على هذه المسألة هو أن يستيقن الإنسان أن ما لم يصل أنه ربما يكون في ما لم يصل إليه من العلم وما لم يصل إليه من الهدى ما هو خير مما هو عنده. وهذه إذا تحقق بها المسلم فإنها تسهل عليه قبول الحق، ولا يصير عنده خصومه وعداوه مع الحق، لأنه لا يتعاظم في نفسه فيرى أنه لا يمكن أن يأتيني الناس بما هو خير مما عندي، بل يوطن نفسه على أن عند الناس ربما يكون عند الناس ما هو خير وأفضل وأعظم أجرا وأحسن عند الله عز وجل وأحب إليه مما هو عندي. فإذا وطن نفسه على هذه المعاني سهل عليه اتباع الحق، وكل مسألة تأتيه فإن وكانت عليها لوائح الحق وأدلته فإنه يسهل عليها أن يعتقدها وأن يعمل بها، لأنه وطن نفسه على أنه لا عداوة بينه وبين الحق، وأن الحق هو غرضه، وأنه ربما لم يهتدي من تفاصيل الصراط المستقيم إلى أشياء كثيرة هدى الله عز وجل إليها غيره، هي أحب إلى الله تبارك وتعالى مما هو عليه. هذه 62 مما ذكره الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله تعالى كذلك مبينا طرائق الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 63 الزيادة في العبادة، 64 النقص منها. وهذه المسألة متعلقة بمسألة الاتباع. ومعنى الاتباع اتباع النبي، اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبادة الله عز وجل في التشريع، لأن الله سبحانه وتعالى بنى هذا الدين على أصلين، أصل التوحيد وأصل الاتباع، وهما معنى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله، شهادة أن لا إله إلا الله هي أصل التوحيد، وشهادة أن محمد رسول الله هي أصل الاتباع. والله سبحانه وتعالى ما رضي للناس أن يعبدوه على وفق أهوائهم، بل أرسل إليهم رسلا شرعت لهم شرائع وبينت لهم كتاب الله عز وجل حتى يعبدوا الله تبارك وتعالى على ما يحبه الله، على ما يحبه الله وعلى ما يرضيه. فالله عز وجل لم يأذن للناس أن يعبدوه كما أحبوه كما شاءوا، بل أمرهم بعبادته وشرع لهم أن تكون تلك العبادة على وفق ما دلت عليه، ما دلتهم عليه الرسل، وعلى وفق ما شرحته لهم. فلذلك إذا كان هم الإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى، فلا يكون همه أن يفعل هذه العبادة وحسب، بل يكون همه أن يفعل هذه العبادة على ما أرادها الله عز وجل منه، هذا مقام. ثم يكون مقام آخر، وهي أن يحافظ على تلك العبادة التي عبد الله عز وجل بها حتى يلقى الله عز وجل بها ويلقاها في موازين حسناته. وكل واحد من هذه المقامات الثلاث يتخلف عنه فئام من الناس فيفوتهم الهدى من قبله. فبعض الناس لا تثبت همته وعزيمته على فعل الخير والطاعة والعبادة، وهذا أسوأ الأقسام، يعني لا يفعل العبادة أصلا. ثم من الناس من ترقى همته إلى فعل العبادة فيتجاوز عقبة العجز عن العمل، يعمل العمل لكنه لا يجتهد في تصحيحه، فيعمله كيفما تهيأ، يعمله كيفما تهيأ، فلا يجتهد في تصحيح العمل على وفق ما شرعه الله عز وجل، فيتعبد الله تبارك وتعالى إما بالبدع وإما بغيرها من الأمور التي تكون سببا في عدم صحة هذا العمل. ثم من الناس في درجة ثالثة من ترقى همته للعمل وترقى همته لتصحيح العمل، فيعمل العمل أولا ثم يأتي به صحيحا على ما شرعه الله عز وجل وعلى وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تضعف همته وعزيمته على حفظ ذلك العمل. فربما بعد أن يعمل العمل على شرع الله عز وجل وعلى ما شرع الله تبارك وتعالى يأتي بما يفسد ذلك العمل ويحبط أجره، فلا يجد ثواب عمله عند الله عز وجل. وهذه هي المعروفة عند العلماء بالرعاية، يعني إذا عملت العمل فلترعه حتى تجده في موازين أعمالك. وما أكثر ما يدخل خلل على الناس في هذه المنازل، يعني المرتبة الأولى هؤلاء لا كلام معهم، يعني الذي لم يعمل أصلا أو لم تثبت له من العزيمة على الخير ما يعمله على فعل العمل سواء كان مشروع أو غير مشروع، هذا لا كلام معهم. لكن الكلام مع المسلمين المتدينين الملتزمين بشرع الله عز وجل الحريصين على فعله هو في المقام الثاني والثالث، يعني في تصحيح العمل وفي المحافظة عليه. تصحيح العمل مشروط بأن يكون خالصا لله عز وجل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أن يفعل الفعل فيكون هذا الفعل خالصا لوجه الله عز وجل، لم يفعله مراءة للناس ولم يفعله كذلك رغبة في الدنيا وتحصيل متاعها وثوابها العاجل، بل هو يريد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، فهذا هو الإخلاص. والله تبارك وتعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني حال كونهم مخلصين لله عز وجل في تلك العبادة، فيعبدون الله ولا يعبدون معه غيره، ويقصدون وجه الله سبحانه وتعالى ولا يقصدون ثناء الناس ولا مدحهم ولا يقصدون كذلك أغراض الدنيا. والذي يفسد العمل من جهة القصد بعد أن يكون صاحبه موحدا يعبد الله ولا يعبد معه غيره، إما أن يعمله مراءة للناس وطلبا لمدحهم فهذا هو الرياء الذي يفسد العمل، وإما كذلك أن يزاحمه في القصد أو يكون المفسد للقصد ليس مراءة الناس لكن طلب الدنيا بأن يعمل عملا مما يراد به وجه الله، أي عمل من أعمال الآخرة كالصلاة أو تعلم العلم أو الأذان أو الإمامة أو ما إلى ذلك، ولا يكون غرضه الثواب أبدا، بل يكون غرضه الفائدة أو العائدة الدنيوية التي يجدها من ذلك العمل، كان يؤم الناس مثلا وليس له غرض إلا في الراتب، لا يريد التقرب إلى الله عز وجل، بل هو يريد بذلك ما جعله له ولي الأمر في مقابلة تفرغه لإمامة الناس أو في مقابلة تفرغه لتعليمهم أو مقابلة تفرغه للأذان. فهذا ليس له من العمل إلا ذلك الثواب الدنيوي الذي قصده، أما أن يجد عند الله عز وجل فيه ثوابا فلا، لأنه لم يرد وجه الله عز وجل ولم يرد حرث الآخرة. الله عز وجل قال من كان يريد حرث الدنيا أتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، أي إنه خلص قصده لإرادة الدنيا فليس له عند الله عز وجل ثواب. إذن الذي يزاحم الإخلاص لله عز وجل أو الذي يزاحم القصد الصحيح في العمل من جهة تصحيح النية هو العمل مراءة للناس أو العمل من أجل طلب الدنيا، وكل منهما مفسد للعمل مناف لصحته، هذا في أحد شرطي العمل الذي هو الإخلاص لله عز وجل. ثم الشرط الثاني أن يقع ذلك العمل على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجله عقد الشيخ هاتين المسألتين 63 64. فأهل الجاهلية كان من عملهم أنهم ربما زادوا في العبادة ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، وربما نقصوا منها ما أمر الله عز وجل بها. فاليهود كانوا يصومون مثلا عاشوراء لكن كانوا يزيدون فيه فيصومون إلى أن تشتبك النجوم، وهذه من الزيادة فيه والزيادة التي لم يشرعها الله عز وجل، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر الفطرة إلى أن تشتبك النجوم، فهذه زيادة في العبادة لم يشرعها الله عز وجل. وكذلك كانوا ينقصون من بعض العبادات، فالله عز وجل مثلا شرع لهم الوقوف بعرفة، قال الشيخ رحمه الله قال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من عرفة، فنقصه أهل الجاهلية فكانوا يفيضون من مزدلفة ويزعمون بذلك أنهم لا يخرجون من الحل، لأن مزدلفة من الحرم وعرفة من الحل. الله تبارك وتعالى إنما شرع بعض مناسك الحج في الحل وبعضها في الحرم ليجمع الحاج بين الحل والحرم، لكنهم كانوا يأنفون عن الخروج من الحرم في أثناء عباداتهم في أثناء أدائهم الحج فينقصون منها تصرفا بأهوائهم في دين الله عز وجل. فنبه الشيخ رحمه الله إلى أن طريقة الشرع في هذا الباب أن لا يزيد الإنسان من العبادة وأن لا ينقص منها، بل يحافظ على القدر الذي شرعه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يزيد فيها ولا ينقص منها. ولهذا المحافظة على القدر في العبادة بأن لا يزيد فيها ولا ينقص منها هي من الأمور التي لا بد أن تتوفر في تصحيح العمل. وقد ذكر العلماء رحمهم الله ومنهم الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وأظنه هو من قسم هذا التقسيم، يعني هو الذي استقرأه إلى 6، يعني 6 أمور يجب فيها يجب أن توافق العبادة فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لما نقول متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أو تقع العبادة على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما المقصود منها؟ العلماء يذكرونهم هكذا مجملا، لكن الشيخ رحمه الله فصل فقال يشترط في العبادة حتى تكون صحيحة أن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في 6 أمور. تكون أولا موافقة لها في جنسها، بأن تقع تلك العبادة أو العبادة التي يتعبد بها الإنسان الله عز وجل من جنس ما شرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومثال ذلك الأضاحي أو العقيقة أو الذبائح هذه التي شرع الله عز وجل فيها الحج الهدي والجبران وما إلى ذلك، كلها شرط الله سبحانه وتعالى أن تكون من بهيمة الأنعام، يعني من الإبل والبقر والغنم، والغنم يشمل الظأن والمعز. فلو أن إنسانا ضحى بما ليس من هذه الأمور بأن يضحي بديك مثلا فإن الأضحية لا تصح، ولو فعله عقيقة فإنها لا تصح، ولو فعله كذلك كفارة أو هديا فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه من غير جنس ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم إنما شرع في الذبائح التي تذبح من جهة الشرع، وليس المقصود التي يذبحها الإنسان ابتداء من أجل الطعام أو من أجل الأكل، فإن هذه يذبح كل ما تحله الزكاة، لكن المقصود ما شرع الله عز وجل من الذبائح شريعة ودينا لا يكون إلا من بهيمة الأنعام. فلو أن إنسانا جاء بما ليس من بهيمة الأنعام وذبحه فإنه لا يتقبل منه ولا ينفعه ذلك، ويكون لا يقع عباده، يقع لاغيا، كما في الحديث المشهور في حديث أبي بردة بن نيار رضي الله عنه لما ذبح العنق قال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، لأنه ذبحه في, في, في, في, في غير الوقت الذي شرعه الله عز وجل. فالمقصود أن الإنسان لا بد أن يكون عبادته من جنس العبادة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثم توافقها ثانيا في الزمان والمكان، فتقع العبادة في نفس المكان الذي شرعه الله عز وجل وتقع في الزمان الذي شرعه الله. فلو حج الإنسان وطاف بالكعبة وسعى بين الصفا والمروة وبات في المزدلفة ومينا وقف بالعرفة وفعل مناسك كلها في غير أشهر الحج لا يتقبل منه. الله تبارك وتعالى قال الحج أشهر معلومات، فلا بد أن يقع الحج في أوقاته. وكذلك لو صلى الإنسان صلاة المغرب في الضحى فإنها لا تقبل منه، بل الواجب أن توافق الزمان وتوافق كذلك المكان. فلو حج الإنسان طاف ببيت غير الكعبة الذي شرع الله عز وجل طواف فيها أو وقف بغير عرفة فإنه لا يصح، بل لا بد أن يكون في المكان الذي شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم توافق كذلك العبادة في القدر، والمقصود بالقدر الكمية، ف لا يتجاوزها ولا ينقص منها. الله تبارك وتعالى شرع لنا مثلا صيام رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لو صام من طلوع الفجر إلى العصر فإنه لا يتقبل منه، بل الواجب أن توافقها في القدر وتوافقها كذلك في العدد. فالظهر مثلا 4 ركعات لو صلىها الإنسان 5 أو 3 فإنها لا تقبل منه، بل يجب أن تكون مطابقة لفعل لشرع الله عز وجل في العدد. هذه 5، ثم 6 هي في الهيئة، يعني أن تقع العبادة على وفق الهيئة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك السجود، شرع لنا أن نسجد على 7 أعظم، فيمكن الإنسان في السجود جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه. لو أن إنسانا اخترع صفة جديدة في السجود فسجد على بطنه بأن ينسدح على بطنه، يكون هذا السجود غير صحيح، تكون العبادة غير صحيحة. هي في الزمان وفي المكان والقدر نفسه، لكن لما خالفت في الهيئة التي فعلها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تصح. وكذلك لو أنه سجد ولم يمكن أنفه من الأرض فإنه عبادته لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع السجود على تلك الصفة. فإذا وافقت العبادة شرع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه 6 أمور، في الجنس وفي الزمان والمكان وفي القدر وفي العدد وفي الهيئة، والهيئة بمعنى الصفة، فهذه هي العبادة التي وقعت على وفق ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا زاد أو نقص أو خالف الزمان أو خالف المكان أو خالف الهيئة فإنها لن تقبل منه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فسره السلف بأنه المتابعة والإخلاص، يعني أن تقع العمل على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو العمل الصالح، وأن تقع العبادة على وفق خالصة لله عز وجل وهذا هو العمل الخالص. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في غير ما موضع من كتابه إنه خلق الناس ليبلوهم أيهم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم من يعمل ومن لا يعمل أو من يعمل أكثر من الآخر، بل أيكم أحسن عملا، لأن المقصود هو إحسان العمل، والعمل لا يكون حسنا حتى يكون موافقا لشرع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون خالصا لله سبحانه وتعالى. فإذا وفق الله تبارك وتعالى الإنسان فعمل العمل أولا ثم أوقعه خالصا لله عز وجل لا رياء للناس ولا طلبا للدنيا، ثم أوقعه على وفق سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد وقع هذا العمل على وفق ما شرع الله عز وجل عملا صحيحا متقبلا، ويكون الإنسان بهذا قد قطع العقبة الثانية في درجات العمل، وهي أن يكون أتى بالعمل صحيحا، لأن قلنا أن يعمل العمل أولا ثم أن يصحح عمله فيقع خالصا لله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى عليه بعد ذلك أن يحافظ على هذا العمل، ومعنى أن يحافظ على العمل أن يتجنب مفسدات الأعمال التي إذا طرأت على العمل فإنها تفسده وتذهب أجره. ومفسدات العمل أعظمها خطرا هو الشرك بالله عز وجل، لأن الإنسان ربما يتعبد الله سبحانه وتعالى ما تعبد، لكنه إذا أشرك بالله أو ارتد عن دين الله عز وجل أو وقع في مكفر من المكفرات فإن عمله باطل ويلقى الله سبحانه وتعالى ولا ثواب له، نسأل الله تعالى السلام. وربما يقع الإنسان في بعض المكفرات من حيث لا يشعر، هذا هو خطرها، ربما يقع في بعض المكفرات من حيث لا يشعر أو من حيث يظن أنها معصية من المعاصي وتكون كفرا أكبر ناقلا من الملة، نسأل الله العافية. وربما يعمل الإنسان عمره كله ويقع في مكفر من المكفرات فيلقى الله تبارك وتعالى لا عمل له، يلقاه مشركا من المشركين، كان يعتقد عقيدة فاسدة، كان يعتقد إنكار صفات الله سبحانه وتعالى، يعتقد أن القرآن مخلوق، يعتقد أن مسألة من المسائل العقدية المكفرة، أو يتلفظ ببعض الأقوال الكفرية كالذي يسب الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية، أو يسب نبيه صلى الله عليه وسلم، أو يستهزئ بشرع الله عز وجل، هذه أمور تخرج من الملة. فربما يكون الإنسان مقيما على مكفر من المكفرات ولا يدري، تجد الإنسان يظن أنه مسلم وأنه يصلي وأنه يزكي، إذا غضب سب الله تعالى، نسأل الله العافية. هذا قد فعل من الشرك ما هو أغلظ من الكفر. إذا كان الله تبارك وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم ليدعو المشركين ويقاتلهم حتى يعبدوا الله، هذا أتى بما هو أعظم من الشرك الذي قاتل من أجله النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، لأن سب الله تعالى عند أهل العلم أعظم من الشرك بالله. اعبد الصنم ولا تسب الله، لأن عابد الصنم أخف إثما عند الله عز وجل ممن يسب الله تبارك وتعالى. فهذا يعمل ويتعبد ويظن أنه سيجد الثواب، نسأل الله العافية، فيأتي يوم القيامة فيجد نفسه مع فرعون وهامان، نسأل الله السلام. فمعرفة التوحيد ومعرفة نواقض الإسلام والأشياء التي تخرج الإنسان من الملة سواء كانت عقدية أو قولية أو فعلية من أهم المهمات التي ينبغي للإنسان أن يعرفها وأن يتعلمها، لأنه قد يعمل العمل ويجتهد في العمل ويخلص لله ويقع عمله موافقا للسنة، ثم يأتي بمكفر من المكفرات فلا ينفعه عمله، نسأل الله السلام. وهذا مثل يصير حاله مثل النصارى أو رهبان النصارى الذي يبني أحدهم ديرا في واد من الوديان أو في شعاب من الشعاب أو في رأس جبل، ويتعبد الله عز وجل عمره كله، يتعبد الله تعالى عمره كله، ثم يأتي يوم القيامة إذا هو في النار. لماذا؟ لأنه لم يعبد الله كما أمره، والله عز وجل أخذ عليه وعلى نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام الميثاق إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به وينصره ويتبعه. فهذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به لأنه يزعم أنه رسول للعرب وليس للناس جميعا، فهو كما قال الله عز وجل عاملة ناصبة، أي إنه عامل في الدنيا ناصب في الآخرة، ناصب في جهنم، نسأل الله العافية، في العذاب. وكما قال الله تبارك وتعالى في حاله، نسأل الله العافية. هذا شر عظيم أن يعمل الإنسان العمل ثم لا يجد عند الله عز وجل ثوابه، أي مصيبة وأي بلية أعظم من هذه. ومثل هذا من مفسدات العمل مثله في باب الشرك بالله، ربما يفسده بمفسد آخر، قلنا من مفسدات العمل الشرك بالله عز وجل، من مفسدات الأعمال كذلك، وهذا متعلق بالأعمال المتعدية التي ينفع الناس، المن والأذى. قال الله تبارك وتعالى لا تبطلوا صدقات يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هو يتصدق بالصدقة ويحسن إلى الناس أو يبني ويساهم في بناء مسجد أو يساهم في نفع عائلة من العوائل أو قضاء دين عن مدين، ثم تجده يتكلم بذلك ويؤذي هذا صاحب الخير، وفعلت لك ونفعتك وأعطيتك، أو يمن عليه بها أو يؤذيه، يمن عليه فيكلمه هو أعطيتك ومننت عليك وأعنتك، أو يؤذيه بأن يذكر هذا في مجالس الناس، وهذا يقع فيه كثير من الناس، نسأل الله العافية، ويخرجها له الشيطان في صورة أخرى، والله فلان مسكين لقيت واحد النهار حاصل وأعطيته كذا وكذا، هذا أبطل عمله، نسأل الله العافية. هو أخرج هذا المال وربما كان محتاجا إليه فتصدق به على هذا المحتاج، ووافق أنه أخلص لله وأراد ثوابه وأراد أن ينفس عن مسلم كربه من الكرب حتى ينفس الله عنه كرب الآخرة، ثم يأتيه الشيطان فيتحدث بذلك العمل الذي عمله فأفسد عمله ولا يجد عند الله شيئا. لما؟ لأنه قد أبطله وأفسده في الدنيا بالمن والأذى. وكذلك من مفسداتها العمل هي العجب، أن ينظر الإنسان إلى عمله وأن يعجبه فيعمل العمل، وهذا كذلك من البلاء العظيم، أن الإنسان يعبد الله عز وجل فيقع عمله صالحا خالصا، يتجنب الشرك ويتجنب مفسدات الأعمال ويحرص على الإخلاص ولا يظهر ذلك العمل ويخفيه ولا يتكلم به، لكن يصيبه في نفسه نوع من العجب، يرى نفسه أنه على خير وأنه صاحب عمل وأنه خير من كثير من الناس، الناس مساكين في المخامر وفي المعاصي وفي الفجور، وأنا ما شاء الله في المسجد ومصلي وربما أصلي في الليل وأقرأ القرآن وحافظ على الأذكار وما إلى ذلك، فيداخله هذا العجب، وهذا العجب من مفسدات الأعمال، نسأل الله العافية. قد قال الشيخ حافظ الحكمي فأحسن عليه رحمة الله، قال والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيره العالمي، يعني هو مثل السيل يأتي، فإذا وجد تلك الأعمال أخذها فاجترفها، فلا يجد الإنسان عند الله عملا. والمطلوب من الإنسان يكون بالضد من هذا، أن يكون عارفا بضعفه وتقصيره، وأنه مهما اجتهد في العبادة فإنه لم يؤدي لله عز وجل أيسر ليسير مما يليق بالله عز وجل وينبغي له. وقد وصف الله تبارك وتعالى عباده الذين يحبهم ويحب عملهم وطريقتهم في العبادة، فقال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سألت عائشة رضي الله عنها نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، أهم الذين يتصدقون ويصلون ويزكون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق، بل هم قوم عملوا. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أهم الذين يسرقون ويزنون ويفعلون ويفعلون؟ قال لا يا ابنة الصديق، بل هم قوم يصلون ويتصدقون ويزكون ويخافون أن لا يتقبل منهم، يعني يعمل عمله خائف وجل، يعرف أنه ضعيف مقصر، يشاهد تقصير عمله وضعفه ويخشى أن لا يتقبل الله عمله، وهذا هو العمل الذي يحبه الله، وهذا هو العمل الذي يريده الله. أما أن يعمل ويظن أنه على خير فإن هذا يفسد عمله، صلى الله العافية. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله، قال إن أنين المستغفرين أحب إلى الله عز وجل من تسبيح المدلين. تسبيح المدلين يعني هذا الذي يسبح وهو يشعر أنه كأنه أو يدير مزية في الله عز وجل، سبحان الله سبحان الله، هو يحس كأنه يحسن إلى الدين ويحسن إلى الله عز وجل، نسأل الله العافية. هذا مدل. والآخر المذنب يعني الذي يذنب ثم يستغفره ويئن ويبكي على إسرافه وتقصيره. يقول رحمه الله إن أنين المذنبين أحب إلى الله من تسبيح المدلين. ولهذا من العجائب أنهم قالوا ربما يعمل الإنسان الذنب فيكون سببا في دخوله الجنة، ويعمل آخر طاعة فتكون سببا في دخوله النار. كيف هذا؟ المذنب يعمل الذنب فيورثه ذلا وانكسارا وخضوعا وتوبة، فيكون هذا كالحال الذي يحصل له مع الذنب يورثه الجنة. والآخر يعمل حسنة فتورثه عجبا وكبرا وفخرا، فيكون سببا في أن يدخل النار، نسأل الله السلامة. هذه بعض المفسدات، وآخرها هي بعض الذنوب العظيمة التي تقترن مع الاستخفاف بنظر الله عز وجل. هذه كذلك من المصائب العظيمة، وهي من الأعمال التي تحبط من الذنوب التي تحبط العمل. فربما يستهين الإنسان ببعض الذنوب فيفعلها وتكون محبطة للعمل. نعم، من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يحبط الأعمال كلها إلا الشرك، لكن هذا لا يعني أن بعض الذنوب قد لا يقترن بها من الأمور التي تعظمها حتى تجعلها تحبط بعض الأعمال. الله عز وجل قال للذين يرفعون أصواتهم على النبي صلى الله عليه وسلم فيسيئون معه والأدب، قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فذكر رفع الصوت فوق صوت النبي فتحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فهو ذنب من الذنوب وربما يكون سببا في إحباط الأعمال، نسأل الله العافية. وله نظائر، ومن ذلك الحديث الذي ورد وصححه بعض أهل العلم في ذنوب السر، وأن الإنسان ربما يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعلها الله هباء منثورا. لما؟ لأنهم كانوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يعني لا يراقب الله عز وجل في سره. لماذا؟ هذا يدل على أن عنده ضعفا في تعظيم الله عز وجل واستخفافا بنظر الله إليه، فيكون هذا من مفسدات الأعمال. فلهذا المطلوب والواجب الذي جاءنا به شرع الله عز وجل وجاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، أن الإنسان يجتهد في العمل الصالح ويجتهد في تصحيح العمل، ثم يجتهد في المحافظة على هذا العمل، فيسلم في هذه المراتب الثلاث، فهؤلاء هم المسلمون وهؤلاء هم الناجون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أولئك، وأن يغفر ذنبنا وزللنا وتقصيرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الله يحفظكم.